نبدأ ب يومنا اللي بنصحاه وبنجد إما التزامات مع الآخرين وإما التزامات مع أنفسنا نحن نعمل شيء كويس. نقضي يومنا بما يعود علينا بالخير أو بما نستغله أفضل استغلال، ودي أيضا وفقا لرؤية كل واحد من وجهة نظره، وتختلف وجهات النظر أو تختلف الاهتمامات في قضاء اليوم. فعلى سبيل المثال هناك من إذا كانت عائلة من لديه شغل في المنزل من تنظيف وطبخ وخلافه، إذا ما كانش عنده شغالة أو حتى إذا كان في شغالة بيشرف عليها أو بتشرف عليها ربة البيت، وإذا كان والله في طلبة أو في حد مدرسين أو في أي نوع من أنواع الوظائف الأخرى هم بيقضوا اليوم في هذه في هذا الدوام اللي بيذهبوا إليه وبيقضوا يومهم من خلال العمل اللي بيقوموا به في وظيفتهم، ويرجعوا البيت طبعا تعبانين عايزين يرتاحوا. إذا كان في زيارات هيقوموا بها أو حد هيزورهم، إذا كان في أي نوع من أنواع المسؤوليات لابد أن يقوم بها أيضا يؤديها، وهكذا بالنسبة لباقي الأفراد أسرة. إذا كان في اجتماع يقعدوا مع بعض يتكلموا يتحدثوا يناقشوا حياتهم مشاكلهم الحاجات اللي عايزين يعملوها أي شيء، قد يكون مناسبة سارة أو قد تكون والعياذ بالله مناسبات غير سارة من مرض أو حالات أخرى يحزن فيها الإنسان. فطبعا دي طبيعة الحياة، إزاي والله يحسن من وضعه وإزاي يرتاح في يومه كما ذكرت، واليوم اللي بيرتاح فيه بيعود عليه من خلال السنة، بيحصد كده هو الأيام دي كلها هو عمل إيه في خلال السنة أو خلال فترة ما في تاريخ حياته حين كانت لديه هذه الإمكانيات والقدرات والتعاون مع الآخرين، ويبدأ يقارن نفسه